الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وبعد. توقفنا في تفسير الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله في سورة البقرة عند قول الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. وذكرنا في اللقاء الماضي أن الله عز وجل أخذ الميثاق على بني إسرائيل في التوراة، أخذ عليهم الميثاق أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا، وأخذ عليهم الميثاق أن يبر الرجل فيهم الوالدين وأن يحسن إلى ذي القربة واليتامى، وفسرنا كل ذلك في اللقاء الماضي. ثم قال قوله: والمساكين وقولوا للناس حسنا. المسكين إذا جاء مفرد في آية أو في حديث فيشمل الفقير والمسكين، وأما إذا جاءت اللفظتان في الآية الواحدة أو في الحديث الواحد فيكون الفقر له معنى والمسكنة لها معنى آخر. فإن الله عز وجل حينما قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فذكر الله الصنفين في الآية الواحدة، فحينئذ الفقر أصعب حالا من المسكين، الفقر أصعب حالا من المسكنة، فالفقير هو المعدوم الذي لا شيء عنده، والمسكين هو الذي يملك شيئا ولكنه لا يكفي. ولهذا ذكر الله عز وجل لنا في سورة الكهف فقال: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فوصفهم الله بأنهم مساكين مع أنهم يملكون سفينة، ولكن دخل أحدهم لا يكفي، دخل أحدهم لا يكفي، كما نرى كثير من الناس الآن يشبهون المسكنة كالموظف أو بعض الموظفين وغيرهم، له 1000 أو 2000 أو 3 لكن لا تكفيهم أساسيات المعيشة، فهذا يوصف بأنه مسكين ويعطى من الزكاة بقدر الحاجة وبقدر الكفاية. أما إذا جاء لفظة المسكين أو المسكنة في الدليل وليس معه الفقير فيدخل فيه المعنيان تماما بتمام كلفظ الإسلام والإيمان. إذا اجتمع لفظ الإسلام والإيمان في نص واحد فالإسلام هو الأعمال الظاهرة بتاع الجوارح، والإيمان هو أعمال القلوب، كما في حديث جبريل الذي رواه مسلم في الصحيح: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فالرسول فسر له الإسلام بالأعمال الظاهرة. وما الإيمان يا محمد؟ قال عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر. إذن فالرسول فسر الإيمان بأعمال القلوب. أما لو جاء في النص الإسلام إذن يشمل كلاهما الإسلام والإيمان. يا رسول الله دلني على عمل في الإسلام إذا عملته لا أسأل عنه أحدا غيرك أو بعدك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. هو الدين كله، يبقى الإسلام هنا شامل الآية الإسلام والإيه والإيمان. قال قوله والمسكين، فقلنا المسكين أمرنا الله عز وجل بالإحسان إليه، وأخذ الله الميثاق على بني إسرائيل أي على اليهود أن يحسنوا إلى المساكين، أن يحسنوا إلى المساكين. وقلنا أن المسكين شخص له دخل أو له مال لكن لا يكفيه في أساسيات الحياة، في أساسيات الإيه؟ الحياة. والمسكين وصف بأنه مسكين من المسكنة وهو السكوت والسكون. فأصل المسكين شخص يحتاج لكنه ساكت، لكنه إيه؟ ساكت وساكن، لا يتحرك أي لا يتكلم، ما يقول يا جماعة أنا محتاج أو يا جماعة أعطوني. ده أصل المسكنة، شخص أسكنه وأسكته أسكتته الحاجة وهو عفيف لا يتكلم. والمسكين ورد في الشريعة على ثلاثة أقسام، المسكين كم قسم؟ ثلاثة. هو المصنف ذكر لنا الحديث، والحديث ذكر فيه صنفان من المسكنة. فقال قال عليه الصلاة والسلام ليس المسكين بالطواف الذي ترد اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. ده النوع الأول من المسكين، شخص يسأل سؤالا خفيفا فإذا أعطيته التمرة رضي بها أو التمرتان رضي بها وانطلق، أو اللقمة واللقمتان فهذا سائل أو مسكين خفيف الظل، أي شيء يرضيه. النوع الثاني قال عليه الصلاة والسلام ولكن المسكين المتعفف. فرسول ليس المسكين بالطواف الذي ترد اللقمة واللقمتان والتمر والتمرتان. فقوله ليس المسكين مش معناه أن الرسول بينفي المسكين عن الصنف ده، لا، يعني الرسول بيقول لك لا المسكين الحقيقي كأنك عايز ترتبهم بقى، نقول اهو أحسن مسكين وأفضلهم الرسول بنا، لكن المسكين رقم واحد المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئا، ما يقول لك والله أخي الدين ولا يفطن له فيتصدق عليه. مش كتير من الناس واخد باله منه لعفته، لا يسأل الناس مع حاجته، نعم مع حاجته. ولهذا المسكين المتعفف يرزق بالعطايا من الله ما لا يعطى المسكين الآخر. فانت أحيانا ممكن ربنا يرزقك بواحد طيب هو يحتاج لكن لا يتكلم، هذا رزق من الله لك، رزق من الله إيه؟ لك، أن الله فطنك لإعانته، فطنك لإيه؟ لإعانته، هذا رزق. وده أمدح أنواع المسكنة. خلاص. الشخص الثاني قلنا المسكين الذي يسأل سؤال خفيف لكنها يكفيه اللقمة واللقمتان والتمر والتمرتان. المسكين الصنف الثالث جاء في حديث آخر وهو شخص لهوف لحوح كثير السؤال، تديله 100 جنيه لا مش عجبان، هو عايز 200 و 300 ألف، وكل شوية يتعرض لك بوجهه أو ما يشوفك يبصلك يبديني. خلاص. ولو عطيتهم أنت ما زودتش ليه. هذا من أسوأ أنواع الناس، حتى لو كان محتاجا، حتى لو كان محتاجا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم توعد بوعد الله لهذا الصنف من الناس أنهم فأولا في الدنيا من أقبح الناس. وهذا السؤال أضاع ماء وجهه، بل لو تكرر منه يحبس تعذيرا، فإذا جاءت القيامة سقط لحم وجهه، سقط لحم إيه؟ صلى الله عليه وسلم يقول يأتي وليس في وجهه مزعة لحم. نسأل الله أن يسلمنا. إذن المسكين الذي ورد في الشريعة على ثلاثة أقسام: قسم عفيف، وقسم يرضيه اللقمة واللقمتان يسير العطاء، وقسم لحوح لا ينقطع عن بذل ماء وجهه والسؤال لنفسه. فهناك فرق أن تسأل لنفسك وأن تسأل لغيرك. إن كنت صادقا وسألت لغيرك لرفع الحرج والأذى والمضرة على الناس، لا ده عمل صالح، أنت تعين الناس على أمرهم، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أما المذموم المستكثر الذي يتكثر من أموال الناس لنفسه، هذا من أشر أنواع الناس، نسأل الله ألا يجعلنا وإياكم منهم. اللهم آمين. فقوله والمسكين، يعني يا بني إسرائيل أخذت عليكم الميثاق أن تحسنوا إلى المساكين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يتفطن أصحابه ويتعاهد أصحابه ويأمر بعض الصحابة أن يتفقد المسلمين، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلة في المسجد يرفع بها الحرج عن الآخذ الذي يستحق، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد أن تضرب الحبال. تضرب حبال فين؟ في المسجد، ركن في أركان المسجد. فيأتي الرجل بصدقته ويعلقها في المسجد، يعلقها خلاص، سكن من طعام أو من ثياب أو من شعير أو من دراهم، فيأتي المحتاج ويأخذ إن كان له فيه حاجة، إن كان له فيه. وقد جاءنا في الصحيح قصة معي ويزيد لما جاء فوضع كيس المال وربطه في الحبل، فجاء ولده وأخذ الكيس ويستحق، فرأى الوالد كيس صدقتي عند ابنه، قال يا بني أنا ما تصدقت بها لتأخذها أنت، قال يا أبي أنا ما أخذت منك شيئا، أنت وضعتها في الحبل، ها حديث في الصحيح، أنت وضعتها في الحبل وأنا من المستحقين فأخذتها، أنا ما أخذت منك شيء. فتنازع عند الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ما تصدقت يا يزيد ولك ما أخذت يا إيه يا معي، خلاص أنت صدقت، صدقة وقعت عند الله، وهذا مستحق أخذ الإيه، أخذ الصدق. فالإنسان إن فعل هذا في صندوق أو شخص أمين أو نحو ذلك من الناس، توضع عنده أمانات الناس وصدقاتهم ونحو ذلك، ويقوم بطريقة ما لإعطاء المستحقين، فهذا خير، فهذا خير. إذا لم يعلم له أن ينظر إلى وجوه الناس وما يظن فيه الحاجة فليعطيه، فليه؟ فليعطيه. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن رجلا من بني إسرائيل خرج يوما بصدقته، فنظر في الناس ففطن إن هذا الرجل محتاج، فوضع الصدقة في يده، فأصبح الناس يتكلمون وضع صدقته في يد غني، في يد إيه؟ هو تفطن واجتهد ولكن لم يوفق. في اليوم الثاني وضع صدقته في يد رجل آخر، فأصبح الناس يتكلمون، وضع صدقته في يد سارق، الحمد لله على سارق، الحمد لله على غني. ثم خرج بصدقة في اليوم الثالث ووضعها في يد امرأة، فأصبح الناس يتكلمون وقال وضع صدقته في يد زانية. قال عليه الصلاة والسلام: فأرسل الله ملكا لهذا الرجل. للرجل كل يوم يطلع مش موفق في إعطاء الصدقة، والله أنا بظن أن فلان ده يستحق، ها؟ ذكرني عدت عدة سنوات أعطي لرجل صدقة كل جمعة، كل جمعة ما انقطعت عنه سنة من السنوات. وجاءت امرأة لتأخذ الصدقة فرأتني أعطيها لرجل، فقالت لي: أتعرف هذا الرجل؟ قلت: والله إحنا راجل نعطيه منذ سنين كما نعطي لعشرات غيره. قالت: هذا الرجل يملك بيوتا ويملك ويملك ويملك. واجهه الجمعة التي بعدها أتى الرجل، قلت: يا فلان والله وصلني عنك كذا وكذا وكذا وكذا، هل هذا صحيح؟ قال: صحيح. قلت: يا أخي لما تأخذ مني؟ نبهني، أنا يعني ثيابك وحالك يدل على الفقر والمسكنة. قال: والله أنا ابتليت بهذا البلاء لكن أعدك لا أتيك، فما رأيته منذ يوم هذا اليوم. فانتقدت يعني تتفطن في شخص، ها؟ تتفطن في إيه؟ في شخص قد يكون هو هذه طبيعته، أنه يلبس مثلا الثياب الرصة، ها؟ أو تظهر عليه آثار المسكنة ونحو ذلك، فتعطيه، أن تجتهد ماذا تفعل؟ تعطيه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: فأرسل الله عز وجل ملكا إلى هذا الرجل وقال له: أما صدقتك، أما صدقتك على الغني فإنه، الصدقة دي جعلته يعمل إيه؟ يقول: أنا أولى أن أتصدق، فأخرج من مالي فتصدق. يبقى صدقة على الغني حثت على إيه؟ على الصدق. وأما صدقتك، صدقتك على المسكين فقد، على السارق فقد ردته عن سرقته. أنا هطلع عشان أسرق صح؟ عشان عايز الفلوس، طب الفلوس جت هطلع ليه؟ فراجع عن إيه؟ وأما صدقتك عن الزانية فقد ردها عن زناه. أنا هعمل الزنا ليه؟ مش عارف فلوس، فلوس جهت فرجعت. فشكره الله عز وجل على صنيعه، فشكر الله عز وجل عليه. ولهذا في الحديث لم يؤمر الرجل بصدقات أخرى، فقال العلماء فيه أن من وضع زكاته في يد رجل يظن أنه يستحق فظهر أنه لا يستحق، ليس عليه الإعادة مرة أخرى ويكفيه المرة الأولى. خلاص؟ نعم. إذن المسكين أوصى الله عز وجل بني إسرائيل أن يعتنوا بماذا؟ ها؟ بالمساكين. تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عليه الصلاة والسلام. اللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين والسامعين. اللهم بارك. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: قوله والمساكين، حدثنا هارون بن إسحاق وأحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية محمد بن خازم الضرير من أجل وأثبت أصحاب الأعمش، قال عن الأعمش هو سليمان بن مهران الكوفي، وده أحد الستة الذين يدور عليهم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. هناك ستة من الرواة جل حديث الرسول عندهم: اثنان بصريان، يحيى بن أبي كثير وقتادة بن دعامة السدوسي، واثنان كوفيان الأعمش هذا وأبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله، ورجل مدني هو الزهري، ورجل مكي هو عمرو بن دينار. هؤلاء الستة جل حديث الرسول في كتب السنة عندهم، والله أعلم. نعم. عن الأعمش عن أبي صالح. أبي صالح زكوان السمان. عن أبي هريرة قال. أبو هريرة صحابي جليل دوسي يمني، أسلم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بأربع سنوات، لكن حفظ من السنة ما لم يحفظه الصحابة الذين أسلموا في مكة، فانكب على العلم والسماع والتعلم حتى صار من أعلم الصحابة في أربعة سنوات. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، ليس المسكين بالطواف ولا بالذي ترده اللقمة واللقمتان ولا التمرة والتمرتان، ده نوعه، ولكن المسكين المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئا، ده أجل الأنواع، ولا يفطن له فيتصدق عليه. نعم. وقلنا النوع الثالث وهو المسكين اللحوح المكثر من السؤال، له عقوبة في الدنيا وعقوبة في الإيه؟ لأنه يستكثر من أموال الناس. ثم قال قوله وقولوا للناس حسنا. قولوا وقولوا على من تعود؟ يرى المفسرون أنها تعود أيضا على اليهود، لأنها في سياق الميثاق. وقولوا للناس أي أيها اليهود للناس حسنا أي قولا حسنا. طيب كيف سيتكلم اليهود بالقول الحسن؟ وهذا يدلك على أن اليهود يخالفون شريعة التوراة. التوراة والتلمود أو عموما الكتاب المقدس ورسائله وشروحاته اليهود يخالفونه، وإن أمسكوه بأيديهم على دباباتهم. لماذا؟ لأن الله عز وجل أمرهم أن يقولوا للناس حسنا، وهم يقولون للناس أسوأ الكلام وأفحشه، وأفعالهم أسوأ من أقوالهم. مش عايز أقول لك أن أي فساد في الأرض أصله الصهاينة اليهود، أصله الموساد اليهودي، أصله ترنجات اليهود، الترنجات اليهود العالمية، كل فساد في الأرض تعلق بالأطفال أو بالشباب أو بالصبيان أو بالنساء أو بالعجائز أو بالشيوخ، تجد القابض عليهم يهود أو صهاينة العالم. فالله عز وجل قال وقولوا للناس حسنا، يعني امروا بمعروف وانهوا عن منكر أيها اليهود، تكلموا بكلام طيب في خطابكم. أيها اليهود اذكروا رسول الله بوصف حسن، ده من جملة إيه وقولوا للناس إيه حسنة. ذلك لأن اليهود كما في الحديث الصحيح حديث عائشة المشهور، مروا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك يا محمد، يعني روح ربنا يهلكك، ده معنى إيه السلام. فعائشة فطنت للفظة، الرسول قال له وعليكم، عائشة قالت لهم وعليكم إخوان القرد والخنازير، وعم تشتم فيه سب جوزها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. تعرف المرأة إذا أحب زوجها ها تضحي برقبته، مالكم وزوجها ورسول الله سيد الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إن المؤمن ليس بفاحش، إيه اللي بتريده؟ وفيه أن الرجل يوجه امرأته، يصرف عن المنكر يقرب إلى المعروف. قالت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ تخدتش بالك؟ قال لا خدت بالك، يقولوا السامع. قالت نعم أخذت. ألم تسمعي ما قلت لهم؟ أنا رديت قلت عليكم. إذا كان يقصد الهلاك رجع عليه عليهم، إذا كان يقصد السلام والإحسان الله قال وقولوا للناس حسنا، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. مش كان إيه؟ يبقى لا إما زيها لا أحسن منها. فقال الله وقولوا للناس حسنا، يعني أيها اليهود قولوا للناس حسنا، خلاص قولوا لكل الخلق الكلام الطيب. هذا لو قلنا أن قولوا تعود على اليهود. طيب إذا كانت الواو واو الاستئناف ليست العاطفة، وأن المقصود وقولوا أي أيها المسلمون للناس حسنى، إذن أنا سأقول لكل شخص سواء كان حاكما أو محكوما قولا حسنا. ولهذا لما أرسل الله سبحانه وتعالى موسى وهارون إلى فرعون قال فقولا له قولا لينا، هو ده القول الحسن، لعله يتذكر أو يخشى. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هو ده وقول للناس حسن. وقال الله عز وجل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إذن سواء عادت الآل المراد العطف على اليهود بالسياق الذي قبله أو هي استئنافية، فأمر الناس جميعا أن يقولوا للناس حسنا. وقوله للناس تدل على ذلك، إن بعض الإخوة يقول لك والله أنا سأقول للمسلمين حسنا، حتى الفاسق، أما الكافرين فليس له عندي حسنة. نقول له لا، الله ما قال هذا، الله قال وقولوا للناس ماشي، وقول للمؤمنين ولا المسلمين، قال وقولوا للناس. إذن الأصل في معاملة الخلق الإحسان، إلا استثناءات معينة في مواطن معينة بضوابط معينة، لكن الأصل وقولوا للناس ولهذا من فوائد دراسة السيرة النبوية، كتابك في السيرة أبو عاصم خلص؟ ها؟ لا تقول طول كتاب قيم وحلو، طلع خلنا الناس يستفيدوا منه. من فوائد السيرة النبوية أنك أنت بتقف على الحياة العملية للرسول عليه الصلاة والسلام. السيرة النبوية دي مش مجرد أحداث أنت تسمعها بصمة شفيفك وعجباك وجميلة، لا، هي طبعا دي غاية برضو فيها، لكن الغاية الأكبر هو الاستفادات التربوية والاستفادات العقائدية والسلوكية في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء مع أصحابه في الغزو، مع المنافقين في الغزو، مع الكافرين في الغزو، خلاص؟ ليه؟ لأن المؤمن حتى في جهاده مع عدوه هناك ضوابط شرعية يتعامل به، يتعامل وشوفنا ازاي في الصحيحين لما أسامة بن زيد قتل الرجل وفي الجهاد بعد أن نطق بالشهادتين قال يا أسامة أقتلته بعد أن قال الكلمة، بعد أن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال يا رسول الله قالها فرارا من السيف. ثم فعلا أسامة ليه كلامه صحي برضه، مراجل فعلا فر من أرايد بيقتلني، فجأة تمكنت منه جري لما لحقته قال أشهد أن محمد رسول الله، فعلا فرار من السيف. ولكن صلى الله عليه وسلم لم يعتبر القرائن، إنما اعتبر الكلمة الشهادتين، ولو كانت ظاهرة ولو كانت حماية من السيف ولم يعتبر الرسول القرائن. وده في رد على العلم بتاع التكفير، تقول له يا ابن الراجل بيصلي وبيأذن وبيقرأ القرآن وملتحق ولسه ما سبتش إسلامه، كل دي يا ابني مش قرائن، دي يقينات. تبدأ الرسول ترك القرينة وعمل بالكلمة، أنت رجل كله عندك مسلم ومش حتى عايز تعمله بالقرينة ولا أي حاجة، حاجة تبع المراه، مش كان فكرك سقيم عقيم وحش جدا. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام السيرة النبوية منهج تربوي عملي، خلاص في باب الاعتقاد، باب السلوك، باب المعاملات، باب الناحية التربوية. فلعل كتابك يا أبو عاصم في إشارات للحاجات دي. أنا أصف كده مش كده، لأن مش الغاية سرد السيرة، لكن الوقفات مع المنهج في سير السيرة النبوية. نعم. طيب تفضل يا شيخ القاضي، تفضل. قوله: وقولوا للناس حسنا. الوجه الأول: حدثنا علي بن الحسين. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن يعني الدشتكي، حدثني أبي عن أبي عن الأشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: وقولوا للناس حسنا، قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا هذا السند فيه علة، وهو حال أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي وأبوه، فإنهم قد ضعفان أو يجهلان. لا، وإن كان المعنى صحيح، وقد ذكرنا مرارا أنه ليس كل إسناد في التفسير ورد إلى ابن عباس يكون صحيح، فهناك عشرات الأسانيد إلى ابن عباس في التفسير لا تصح، وعشرات الأسانيد في التفسير ابن عباس صحيحة، وعشرات حسنة، وعشرات الأسانيد ضعيفة جدا. فلا تغتر في أسانيد التفسير بكل ما ينسب ويسند إلى ابن عباس، فمنه الصحيح ومنه الضعيف، والضعيف جدا، والله أعلم. نعم. الوجه الثاني: حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر. أبو جعفر الرازي هو راو ضعيف. عن الربيع هو ابن أنس. عن أبي العالية في قوله رفيع، أبو العالية رفيع تلميذ الصحابة. عن أبي العالية في قوله: وقولوا للناس حسنا، يقول: قولوا للناس معروفا. جميل. الوجه الثالث: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن يمان وابن فضيل ومحمد بن عبيد قالوا. ابن يمان هو يحيى، وابن فضيل ومحمد. قالوا: حدثنا عبد الملك يعني ابن سليمان عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين وعطاء بن أبي رباح في قوله: وقولوا للناس حسنا، قال: للناس كلهم. نعم، هذا إسناد صحيح، للناس كلهم، المسلم والكافر. نعم. وكذا روي عن عكرمة، هو البربري أبو عبد الله المدني تلميذ ابن عباس. نعم. الوجه الرابع: حدثنا أبو زرعة، أبو زرعة هذا الرازي، حدثنا صفوان عبيد الله بن عبد الكريم، وصفوان هذا ابن صالح. نعم. حدثنا الوليد، هو ابن مسلم الدمشقي. أخبرني بكير بن معروف، هو راوي صدوق لكن فيه بعض الضعف الخفيف. عن مقاتل بن حيان، ومقاتل مقاتلان كلاهما يروي التفسير، ابن حيان الذي معنا وصدوق جيد حلو حلو، ومقاتل ابن سليمان وده كذاب والعياذ بالله. عن مقاتل ابن حيان في قول الله: وقولوا للناس حسنا، قال: قولوا في محمد صدقا أنه نبي عليه الصلاة والسلام، ولا تكتموا أمره، وقولوا صدقا فيما أمركم به من عبادته وطاعته وحلوله. ما شاء الله بيت. نعم. الوجه الخامس: حدثنا الحسن بن أحمد، حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار، حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن في قوله: الحسن هو البصري، وتلميذ ذا من أضعف التلاميذ، هو عباد ابن منصور الناجي، هو راو ضعيف ويدلس واختلط، حصلت له آفة زهايمر في عقله. نعم، فهو ضعيف وحش. عن الحسن في قوله: وقولوا للناس حسنا، فالحسن من القول تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتحلم وتعفو وتصفح وتقول للناس حسنا كما قال الله، وهو كل خلق حسن رضيه الله. جميل. الوجه السادس. الوجه السادس. نعم. حدثنا أبي، حدثنا شهاب بن عباد. نعم. حدثنا إبراهيم بن حميد الرؤاسي عن إسماعيل بن أبي خالد، وقولوا للناس حسنا قال: هذه الآية أمر بها قبل أن يؤمر بالجهاد. نعم، وهذا معنى سند صحيح لإسماعيل بن أبي خالد. والذي ذكره إسماعيل هو خلاف بين المفسرين، هل قوله تعالى وقولوا للناس حسنا على إطلاقه بمعنى أنه لم ينسخ، ولا إن آيات الجهاد مع الكفار والمنافقين نسخت هذه الآية وبقى القول الحسن للمسلمين فقط؟ الصواب أن الآية لم تنسخ، لم تنسخ، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام رغم جهاده للكفار والمنافقين إلا أنه كان أيضا يقول لهم حسنى، فهي من جملة الآيات التي لم تنسخ. الله أعلم. الوجه السابع. نعم. حدثنا أبي، وهذه منقبة، منقبة أنك تجتهد في حسن اختيار الزوجة التي تكون لك عون على إنجاب الولد الصالح فتربيه لك المرأة وأنت عون لها، فتحمل العلم ويحمل هو عنك العلم. يقول حدثني أبي. إذا لم يكن في أبنائك أحد يقول حدثني أبي، خلاص اكفل طلب علم حتى يقول حدثني. حاجة من اثنين، لكن لا دي ولا دي، صعب شوي. حدثنا أبي. حدثنا محمد بن خلف العسقلاني. حدثنا عبد الله بن يوسف. نعم. يعني التنيسي. حدثنا خالد بن صبيح. نعم. عن حميد بن عقبة عن أسد بن وداعة أنه كان يخرج من منزله. نعم. فلا يلقى يهوديا ولا نصرانيا إلا سلم عليه، فقيل له: ما شأنك تسلم على اليهودي والنصراني؟ نعم. فقال: إن الله يقول: وقولوا للناس حسنا، وهو السلام. وروي عن عطاء الخرساني نحو قول أسد بن وداعة. طبعا الإسناد لا يصح لأن حميد بن عقبة ضعيف، أو راوي ليس ضعيف، مجهول، والجهل أحد أنواع الضعف. لكن عموما بعض الصحابة سلم على اليهود، أو سئل كابن مسعود، سئل: هل نقول لليهود السلام عليكم؟ قال: نعم. فقيل له: وما الدليل؟ قال: قال الله وقولوا للناس حسنا. هو استدل بعموم الآية، فنازعه بعض الصحابة في ذلك، قال: لا أنت غلطان. طب ليه؟ قال له: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيق. فاستدل الصحابي بدليل خاص، وإذا تعارض العام مع الخاص قدم الخاص في موطنه لأنه أخص. ولهذا تجد جمهور الصحابة على أننا لا نبدأ اليهود ولا النصارى أو عموما الكفار والمشركين لا نبدأهم بالسلام. ولهذا السنة العملية للرسول عليه الصلاة والسلام في الغزوات لما أرسل إلى هرقل قال: السلام على من اتبع الهدى. ما قال له: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال: السلام عليكم. وهذه مقالة موسى وهارون لفرعون، السلام على من اتبع الهدى، إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. إذن أهل الكتاب لا نبدأهم باليهود بالسلام، إنما نقول صباح الخير ممكن، مساء الفل، بلاش الفل، مساء أي حاجة، ها زيك عامل إيه، أي حاجة من باب الإحسان لا بأس. أما الإحسان الكامل الذي فيه الأجر العظيم إنما يكون على المسلمين، السلام عليكم، لأن كلمة السلام تعني أذكرك بالسلام الذي هو الله، السلام اسم من أسماء الله، أذكرك بالإيه؟ بالسلام. السلام المعنى الآخر، السلام أي الله يحفظك من كل نقيصة ومن كل عيب، هذا معنى كلمة إيه؟ السلام عليكم أنت ومن تعود، مالش السلام عليك، سلام عليكم. ورحمة الله وبركاته، ما شاء الله، ورحمة الله إيه؟ فالرحمة وده من أعظم العطاء، والبركة من أعظم العطاء، فهذا يخص الإيه؟ المسلمين، أما الكفار فلا. نعم، قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وأقيموا الصلاة، هذا هو الأمر الرقم كان السابع، وآتوا الزكاة الثامن، المواثيق الثمانية الذين أخذها الله على بني إسرائيل أي على اليهود. وأقيموا الصلاة، الصلاة في اللغة معناها الدعاء، معناها الدعاء، كما قال الله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي أدعو لهم يا رسول الله. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب، فإن كان صائما فليصلي، أي فليدعو لصاحب الوليمة. فإذا لغة الصلاة بمعنى الدعاء، لكن ليس المقصود المعنى اللغوي، إنما المقصود المعنى الإيه؟ الشرعي. والعلماء عندهم قاعدة تقول في علوم التفسير أن المقصود أو المقاصد من الآيات المعاني الشرعية لا المعاني اللغوية، يعني القرآن نزل للمعنى الإيه؟ الشرعي، بل لو تعارض المعنى الشرعي مع المعنى اللغوي قدم المعنى الشرعي، لأن القرآن ما نزل ليكون قاموس لغة، إنما نزل لمعاني ومقاصد أرادها الله من عباده وخلقه. فقوله وأقيموا الصلاة أي اعتنوا بإقامة الصلاة. طيب، إذا هناك صلاة كانت مفروضة على الأمم السابقة، على الأمم الإيه؟ لا يشترط أن تكون على نفس الهيئة التي نحن نصلي عليها، لكن عليهم إيه؟ عليهم الصلاة. ولذلك رب العالمين لما ذكر بعض الأنبياء قال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة. إذا كان في صلاة عند الأنبياء إيه؟ السابقين، مش كمان إيه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام في مكة الصحابة شافوه وهو يصلي عند البيت، فما كانش أصلا لسه في صلاة إيه؟ فرضت، يعني الصلاة فرضت قبل الهجرة بإيه؟ بعام. فالعلماء قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلاة مأخوذة من الحنيفية السمحة ملة إبراهيم عليه السلام. إذن يا جماعة الصلاة كانت مشروعة لهم السابقة، نعم، لكن لا ندري كيف هيئتها، هل كصلاتنا ولا تختلف الركعات في الهيئة نحو ذلك، الله تعالى أعلم. نعم. فقوله وأقيموا الصلاة، الصلاة من أكثر الفرائض والأركان أداء. أنت بتصلي كم صلاة في اليوم؟ ها؟ 5 صلوات فرائض. لكن الزكاة مرة واحدة فين؟ في السنة. الحج مرة واحدة في العمر مثلا، ها؟ مش كده ولا إيه؟ الصوم مرة واحدة فين؟ في السنة. إذن وأقيموا الصلاة، لأن الصلاة من أقوى الصلات. فقوله وأقيموا، طب الواو دي هل هي واو العاطفة فيكون الخطاب مازال من الله لبني إسرائيل، وده واضح في السياق، ولا الواو دي استئنافية يعني الكلام خلص والخطاب تحول إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أما أنتم يا مسلمون ده معناه ها يا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فأقيموا الصلاة، فأقيموا الإيه؟ الصلاة. وآتوا الزكاة. فلو قلنا أيضا أن السياق متعلق ببني إسرائيل يبقى فرضية الزكاة موجودة مش موجودة؟ موجودة في الأمم السابقة. شان إيه؟ كقول الله تعالى فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم إيه؟ كافرون. الآية تكلم عن المشركين، خلاص عارفين أو عندهم وفهمين في إيه زكاة، لكن ما المقصود بالزكاة؟ هل هي زكاة القلوب الاعتناء بأمراض القلب وتطهير القلب، ولا الزكاة فعلا في الأموال والبهائم والذهب والفضة والأراضي ونحو ذلك؟ قولا للعلماء، لأن احنا بنجد آيات مكية ومع ذلك الله يتكلم فيها عن الإيه؟ عن الزكاة، زي أنا ذكرتها الآن، فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم إيه؟ والله قال قد أفلح من إيه؟ من تزكى. فعندنا آيات في صور مكية تتكلم عن الزكاة، فهل المقصود بها الزكاة اللي هي تطهير النفس؟ ها؟ تطهير الإيه؟ النفس، خلاص، لأن أصل كلمة الزكاة التطهير والنماء والنقاء. فهل معناه نماء ونقاء وتطهير ما في القلوب من الغل والحسد وكذا وكذا، ولا المقصود فعلا زكاة حقيقية، خلاص نكسر تخرج مما أعطاك الله من النعم صدقة لله؟ هما قولان لأهل العلم. المشهور أن مكة لم يكن بها زكاة، ولو قلنا فيها زكاة هيبقى الكلمة إجمالية، فلما إيه؟ أما تفصيلات الزكاة فلم تفرض إلا في العهد الإيه؟ المدني بعد الهجرة. فإما أن تقول أن الزكاة زكاة النفوس في الآيات المكية زي ما ربنا قال كده في الآيات المكية والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. طب ما كان في جهاد أصلا في مكة؟ يقول لا، المقصود هنا مش جهاد الكفار ولا القتال، لا لا لا، ده المقصود جهاد النفس. تعرفين ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث الى الكفار اللي خرج منهم الصحابة، فكان الرجل العربي الجاهلي يعيش على امور كلها منكرات. اولا يعيش على الشرك، فهو سيجاهد ترك الشرك، ادي واحد. الشيء الثاني عنده عادات وتقاليد سيئة جدا، سيجاهد هذه العادات الإيه؟ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، عادات إيه؟ وحشة وسيئة. مش قال إيه؟ هيجاهد حب للدنيا وركون إليها، خلاص هذه تحتاج أيضا إلى إيه؟ إلى مجاهدة. هو يحب شرب الخمر، الشهوات واللذات والشبهات، يحب شرب الخمر ويحب الزنا وبيقتل أبناء، فتحتاج برضو نوع من الإيه؟ ها؟ من الإيه؟ هو دايما اللي عايز يصل إلى الله ويحسن علاقته برب العالمين لازم هيجاهد نفسه، هيجاهد. عايز يستقيم أم الشيطان يسحبه مرة تانية بواحد بقى صاحبه بانه هو مش قادر يتحمل الحاجه اللي كان بياخدها دي، ازاي يسيبها؟ محتاج منك ايه؟ ها جهاد. ايوه هتسقط مره وترجع تاني، وتسقط مره وترجع تاني، مره في التانية الشيطان يقاس منك يسيبك، ام بقى رب العالمين والملائكه والجنود ايه؟ ها خلاص يحافظوا عليك. هو الانسان كده منا. اصعب شيء على الانسان مجاهده نفسه، انه يجاهد الشيء اللي بيهواه ويحبه، خاصة لو كان تمارس به أوقات عديدة وطويلة عشان يتخلص منه. ما بتجيش من يوم وليلة، لا، يسقط ويعب ويسقط ويعب ويسقط ويعب ويقوم لحد ما رب العالمين يرى منه أنه يريد القرب منه، أم بقى يحافظ عليه. يحافظ إيه؟ وده طبيعة حتى في الصحابة نفسه. هناك من الصحابة من كان يجاهد نفسه في شرب الخمر كعبد الله، حديثه في البخاري، ها؟ أو صلى الله عليه وسلم يقول لا تلعنوه إنه يحب الله ورسوله. ده بيتغير في الخمر، أيوة. وياجي يقعد مع الرسول فيضحك النبي عليه الصلاة والسلام، يقول نكت ويقول حاجات حلوة، الرسول يضحك منه ويمشي يروح يشرب الخمر، يجيبوه مجلود خلاص. مش كمان إيه؟ فالمنكرات موجودة موجودة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ها بيصبر على أصحاب. وذلك في مسند أحمد صحابة قالوا له يا رسول الله إن فلان، وذكروا له شخصا، يقوم الليل فإذا جاء النهار سرق. يا الله، شوف الجريمة، ها؟ يجمع بين أعظم النوافل وهي قيام الليل، وبين ها أسوأ المنكرات وهي إيه؟ السرقة. فقال عليه الصلاة والسلام دعوه، سبوه خلاص، لعلها أي صلاة الليل تنهاه يوما. الصلاة دي مرة كده يدعو الله بالليل يستجيب الله، يطلع من الهم ده، طلع من ايه؟ من هذا الهم. فالإنسان لا ييأس من نفسه ولا ييأس من مجاهدة ها شهوات والشبهات خد بالك، أنا ليه أصحاب كانوا قديما تكفير أو أي فكر آخر، جهاد، جماعة إسلامية، أي اتجاه، ترك الفكر ده بقاله مثلا 30 سنة، ومع ذلك ما زالت عنده الشبهات تتردد عليه. خد بالك، الشهوة أسهل من الشبهة. الشهوة ممكن تنقطع، إنك تتجوز، إنك تقرب إلى الله، يعينك الله، شهوة سهلة. وذكرت معصية آدم، معصية إيه؟ شهوة، فجت له التوبة سريعة. أما أصعب شيء على الإنسان أن تكون معصيته معصية إيه؟ شبهة، لأن الشبهة بتعصر القلب عصرة وتحجم العقل تحجيما، تخلي العقل الكبير أو ده ها زد زي النمناية كده، زي إيه؟ ففكر أصعب شيء يبتلى به الإنسان. الشهوة أمرها بكرة يتحسن، بكرة ربنا ينتبع عليه، بكرة يفهم، بكرة يبقى زي الفل، مفيش أي مشكلة. أصعب حاجة إيه؟ الشبهة. فنسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الإيه؟ من الشبهة. ثم قال، قال الله تعالى: ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. تخب لك توليتم ومعرضون، كان مش ممكن الاكتفاء بلفظة واحدة منه؟ العلماء يقول لك لا، التولي أصله في الجوارح، والإعراض أصله في القلب. فكأن الله يصف هذه الطائفة من بني إسرائيل، قال ثم توليتم أي بأبدانكم، ونهاية الآية وأعرضتم بقلوبكم. أعرضتم بإيه؟ ثم توليتم إلا قليلا منكم. ودي برضو وقفة طيبة، وهي إيه؟ ليس كل اليهود وحشين، بس ربنا إلا إيه؟ يبقى إذن في بني إسرائيل ناس طيبين. نعم، في ناس طيبين. شكرا إيه؟ بدليل إن منهم من أسلم واستقام أمره، زي عبد الله بن سلام، زي كعب الأحبار وغيره، مش كده؟ أيضا الآية الكريمة، من اللي يجيب لنا آية كريمة في سورة آل عمران ربنا من نفس المعنى فيها؟ أحسن، ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. إذا صدق الله حين قال إلا قليلا منكم، إذا من المخاطب من منكم؟ هل جنس اليهود الذين في زمن النبوة؟ نعم، يستقيم هذا مع السياق كله. وبعض العلماء قال لا، المقصود هم مين؟ ها؟ الصحابة. ثم توليتم أيها اليهود إلا قليلا منكم، أي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأنتم معرضون. طيب الإعراض لمن؟ لليهود الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن التولي يكون بالجوارح، والإعراض يكون بماذا؟ بالقلوب. طيب اكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين.